بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، تعتبر هذه المحاضرة الثانية من هذه المحاضرات التي أردنا أن نطوف معكم فيها في كتاب روضة الناظر للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وتجاوزنا نحن المقدمة المنطقية، ثم بدأ يقول تقسيم أحكام التكليف إلى 5 أقسام وحقائقها. تكلم هنا عن الأحكام التكليفية. اتفقنا الأحكام تنقسم قسمين، في أحكام تكليفية وهي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، يعني يقتضي التحريم أو الكراهة أو الاستحباب أو الوجوب أو الإباحة، اللي هي الأحكام التكليفية المعروفة. وهناك شيء اسمه الحكم الوضعي. يبقى الأحكام التكليفية بخلاف الأحكام الوضعية. الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سبب لشيء أو شرط فيه أو مانع منه أو صحيح أو فاسد أو عزيمة أو رخصة، هذه كلها تسمى أحكام وضعية وليست أحكام تكليفية. هو أنا أتكلم، هيبدأ معنا بالحكم التكليفي. يقول أقسام أحكام التكليف 5: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. واجب يقابله المحظور، مندوب يقابله المكروه، وفي الوسط على التخيير المباح. قال أقسام أحكام التكليف 5: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. طيب وجه هذه القسمة إيش؟ ما وجه هذه القسمة؟ إن خطاب الشرع إما يراد اقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما. فاقتضاء الفعل، وهنا دائما الأصوليون يعرفون الوجوب بأنه ما يقتضي فعله الثواب وتركه العقاب. الله عز وجل قال لك صل، فإن صليت أثبت وإن لم تصلي عقب، خلاص ده وجوب. عكسه المحظور، ينهاك عن شيء فإن فعلته عقبت وإن تركته أثبت، طبعا ترك بنية يعني. وفي الوسط المباح اللي فيه تخيير بين الفعل والترك، يرجح الثواب والعقاب النية. يعني فعل فعلا مباحا بنية القربة يؤجر، فعل فعلا مباحا بنية المعصية يأثم، وهكذا. قال رحمه الله: وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهم. طب اللي باقتضاء الفعل افعل يعني، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك، يعني قل لك مثلا كالمستحبات، شيء مستحب يعني تفعل أو لا تفعل، إن فعلت أجرت وإلا بتفعل لم تأثم، هذا يسمى ندب، استحباب أو ندب. وإلا فيكون إيجابا، يعني لو عوقبت على تركه فهو واجب، وإلا لو عوقبت على تركه فهو واجب. والذي يرد باقتضاء الترك اسمه نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، الكراهة ترك الشيء المكروه تؤجر عليه، وإن فعلته لا تأثم، هذه الكراهة. وإلا فحظر، خلاص إن عقبت على الفعل بهذا حظر، يعني محظور يعني محرم، محظور يعني محرم. طيب هيبدأ بقى يتكلم يفصل في هذه الحدود والشروط وهذه الأشياء، هذه الأقسام. فيقول رحمه الله: فصل. وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، يبقى إن فعلته أجرت وإن تركته أثم، كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة على من يملك النصاب وحل عليه الحول، ووجوب الحج من استطاع إليه سبيلا، وهكذا. وقيل ما يعاقب تاركه. هنا يتكلم بقى، خلينا نقول إن الواجب هو ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله قصدا ويأثم تاركه قصدا. كل ده الأصل فيه يكون قاصد، لو لم يكن قصدا هناك بقى حالات أخرى، لكن الأصل إن فعله أجر وإن لم يفعله أثم. هذا بالنسبة للوجوب. قال: وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه. شرح هذه كلها من الأشياء التعريف التي ذكرها رحمه الله نقلا عن من قبله. والفرض هو الواجب، كلمة قوله رحمه الله والفرض هو الواجب، هو هنا سوى بين الواجب والفرض، بخلافا للأحناف. الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، ويجعلون الفرض أعلى من الواجب، وأن أدلته أكثر، وهو أثبت بخلاف الحنابلة. الحنابلة بيقول في إحدى الروايتين لا فرق بين الواجب والفرض، على إحدى الروايتين، وإذا قال الرواية فإنما يقصد الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، بخلاف الوجوه اللي هي كلام الأصحاب، خلاف الوجوه اللي هي كلام الأصحاب. قال لاستواء حدهما، الحد واحد، فخلاص لا يفرقون بين الواجب والفرض، يبقى حد الواجب ينطبق على الفرض، مستويان في الحد والتعريف كما يقول. فإذا كان مستويين فلا مزية لأحدهما على الآخر، كما أن الندب والنفل واحد بخلاف مثلا الأحناف لاستواء حدهما. قال وهو قول الشافعي، قول الشافعي ده قول جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذه الرواية الأولى في المد، يبقى هنا أنا أريد أن هو الراجل بيشرح أصول الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فيقول في روايتين الإمام أحيانا يفرق بينهما وأحيانا يقول أنهما واحد، والجمهور والأكثر والإمام مالك والشافعي كل هؤلاء على ماذا؟ كل هؤلاء على أنهما بمعنى واحد خلافا للأحناف كما ذكرت. قال والثانية أن الفرض آكد، كلمة الفرض آكد ده المعنى الثاني، هذا هو المعنى الثاني. وبعض الحنابلة كذلك ذهب إلى هذا القول كأبي يعلى في العدة وابن شقلة الحلواني، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى التفريق كذلك، لكن الأكثر والعليل الجمهور ألا فرق بين الواجب والفرض. فقيل يبدأ بقى في التعريف، هو اسم لما يقطع بوجوب، يفرق بين الواجب والفرض ان الفرض مقطوع لكن الواجب اقل درجه يعني بهذه الصوره. قيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي حنيفه، يبقى الفرض يلزم العمل به ولانه في هذه الحاله سيكفر جاحده. قال كمذهب ابي حنيفه. وقيل ما لا يتسامح في تركه، ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاه، هذا هو الفرض، يبقى هو اعظم درجه من الواجب من هذه الحيثية. وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة، والله الله لو حفظ هذا المتن الصغير العظيم. وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة، فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضت النهر والقوس. الفرض الحز في الشيء، وفرض القوس والحز الذي يقع فيه الوتر، والفريض السهم المفروض فوقه، والتفريض التحزيز، والمفروض الحديد التي يحز بها، والفراد فوهة النهر. فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضت النهر والقوس. طيب هذا هو الفرض، وأريد أن يفرق هنا بين الفرض من حيث المعنى اللغوي ومن حيث تفريق بعض الناس ومنهم الإمام أحمد في إحدى الروايتين بين الفرض والواجب. قال والوجوب السقوط، وتكلمنا عن الوجوب في يعني في لغة العرب السقوط، وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها إلى الأرض. قال السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط يعني سقطت، والحائط سقط يعني وقع. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها على الإبل، فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. يبقى هو اعتبر أن الفرض هو القطع، اللغة الواجب أقل منه درجة، وكذلك ما لا يتسامح في ترك الفرض، ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا بخلاف الفرض قد يتسامح في تركه سهوا. قال فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. طبعا يقول هنا كلمة أخرى مهمة جدا، قال ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع، يعني يقيني وظني، لا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى، وهذه قاعدة عظيمة ينبغي ألا تغيب عن ذهن المتعلم الطالب. يقول نحن لا نحجر، يعني طالما المعنى مفهوم لا مشاحة في الاصطلاح حين ذاك، إنما يشاح في الاصطلاح إذا لم يفهم المعنى أو إذا كان المعنى فاسدا، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. ونفس كلمة لا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى، وكأن ابن قدامة يعني يريد أن يقول إن الخلاف بين الفرض والواجب في بعض المظن وبعض الأمور هي من الخلافات يعني اللفظية، يعني لا إشكال فيها كبير، لا إشكال فيها كبير. وبعضهم يرى أن الخلاف طبعا معنوي، وسيأتي معنا. يبقى هو هيرجع بقى إلى ما كان عليه الجمهور أن الواجب هو الفرض، فيتكلم عن الواجب، فيقول الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. إلى معين يعني شيء يطلبه الشارع بعينه، وهذا معنى كلامه، إلى معين، يعني لا يخير بينه وبين غيره أبدا. يعني مثلا الصلاة المفروض لك لو ما صليتش ممكن تعمل كذا، ففي واجب معين وفي واجب مبهم. معين هو طلب منك الصلاة، ما ينفعش تنتقل إلى غير الصلاة، لا يصح أن تنتقل إلى غير الصلاة. شهر رمضان هو شهر رمضان فقط. والمبهم طبعا قوله المبهم أو الواجب المخير تخير فيه هو يطلبه الشرع لكن ليس بعينه، فإذا لم يوجد هذا يوجد هذا، ككفارات اليمين مثلا، إذا لم تستطع أن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين فخلاص تصوم 3 أيام. قال في أقسام محصورة. طيب، فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفار، تخير بقى أنت بين هذه أو تلك، فكفارات تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لم يستطع فصيام 3 أيام خلاص. قال وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير. طبعا هذا كلام فاسد، النص موجود ولا يمتنع لا عقلا ولا شرعا ولا واقعا، يمكن إنسان يخير ويجب، ومع ذلك هو واجب مخير. وهذا مذهب أيضا في المسألة، مذهب المعتزلة، الخطاب في الواجب المخير متعلق بكل فرد من أفراده المحصورة، بمعنى أن جميعها واجب على التخيير، فكل واحد من الأمور المعينة قد تعلق به الإجاب ولم يتعلق الإجاب بواحد مبهم. على كل حال لو دققت في الخلاف ستجد أن الخلاف خلاف لفظ. طبعا أنا لا أريد أن أخذ كثيرا جدا في الخلافات المذهبية خاصة مع المعتزلة حتى لا يتشتت الطلب. قال ولنا أنه جائز عقلا وشرعا، عادي التخيير جائز عقل من ناحية العقل ومن ناحية الشرع، لا إشكال فيه أبدا، كأنه يرد على المعتزلة أولا. أما العقل فلأن السيد لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلته اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معا بل أحدهما، هذا واجب أو واجب، لكن على التخيير. هذا معقول أنه يفعل هذا، ولو أن هذا العبد فعل واحدا من الاثنتين عقلا خلاص سقط عنه التكليف، انتهى الأمر، ولا يمكن دعوة إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه، ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل، لا أوجب شيء بس على التخيير فلا إشكال في هذا، ولا أنه أوجب واحدا معينا، لا خيره بين الاثنين لأنه صرح بالتخيير، فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا، إما يخيط الثوب وإما يبني الحائط لا بعينه، ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه، فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه فقط، والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه. هذا اللي هو هنا يقول ان هذا جائز من ناحية العقل ولا اشكال فيه، فمن يقول انه لا يجوز من ناحية العقل كلامه فاسد، والعقل وبين كيفية جوازه من ناحية العقل. قال ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين، وبدأ يتكلم بقى في الشرع. قال وأما الشرع فخصال الكفارة واضح جدا، فكفارته أطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام، بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين التعيين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، هذا من ناحية الشرع. ولا لا يجب أن تنكح لاثنين المرأة، ولا يجب أنه يفعل كل خصال الكفارة، ولا يجب أنه يعقد لإمامين، هذا باطل أصلا شرعا وعقلا، ولا سبيل إلى إجاب الجميع، وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب، وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب. يا سلام على الكلام الجميل. قال وأجمعت هذا أمر معروف، فيبقى في من العقل والشرع، رد عليهم بالعقل والشرع والإجماع. فإن قيل إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى، هو يأتي بشبهة والتي يريدها الخصوم ويرد عليه. قال فإن قيل إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد فينبغي أن يجب الجميع تسوية بين المتساويات، فإن تميز بعضها بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عينا، يكون في مرجح يرجح إحداها على الآخر. قلنا ولما قلتم إن للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجب الله سبحانه، بل الإجاب إليه، له أن يخصص من المتساويات واحدا بالإجاب، وله أن يجب واحدا، الأمر إليه يفعل ما شاء غير معين، ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الامتثال، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن يجعل مناط التكليف هو اختيار المكلف ليسهل عليه الامتثال. ثم أتى بجواب ثاني قال إن التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا، وحصول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب الزائد لكونه إضرارا مجردا حصلت المصلحة بدونه، فيكون الواجب واحدا غير معين. هذا كله من الأجوبة على قولهم إن كانت الخصال متساوية بالنسبة إلى صلاح العبد فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساوية. ثم أتى بشبهة أخرى قال فيه فإن خلف الله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب فيكون معينا في علم الله سبحانه. قلنا الله سبحانه إذا أوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعت يعلم، ونعته أنه غير معين فيعلمه كذلك، ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله والله أعلم. خلاص يعني بفعل المكلف خلاص تعين عليه هذا، هو يستطيع الإطعام أو يستطيع الكسوة أو يستطيع إعتاق الرقبة أو يستطيع الصيام والله تعالى أعلم. فالله يعلم الخصلة التي تعلق بها الإجاب من خصال الواجب المخير، ويعلم أيضا الخصلة التي يمكن أن يؤديها المكلف. الله عز وجل كل ذلك في علم الله السابق لا تخفى عليه خفي. ثم قال والواجب بقى بينقسم من حيث الوقت إلى واجب مضيق واجب موسع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقدسا، لها وقت محدد أول وآخر. الحج واسع لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك في أشياء موسعة، قضاء رمضان موسع إلى رمضان من بعد رمضان إلى قبل رمضان الثاني وهكذا، هذه تسمى واجبات موسعة. وفي واجبات مضيقة لها وقت، صيام رمضان مفيش واحد يجي يقول لك لا أنا سأصوم رمضان في شوال أو سأصوم، هذا وقت مضيق خلاص هذا وقته. يبقى من ناحية الوقت قد يكون مضيق وقد يكون موسع، وسع لك فيه بالنسبة للوقت وقد يكون ضيق عليك. وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع وقالوا هو يناقض الوجوب، وهذا كلام خطأ. ولنا أن السيد لو قال لعبده، هذا بقى كلام ابن هذا الحائط في هذا اليوم، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره، يبقى هنا عمل إيه؟ وسع له الوقت. ابنه براحتك براحتك كما تشاء، إما في أول الوقت أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت وكيف أردت، فمهما فعلت امتثلت إجابة، بهذا تقول قد امتثلت الإجابة وتكون قد نفذت أمري. وإن تركت عاقبتك، ده كلام معقول جدا، وهو ترك له الأمر على السعة. لكنه يأتي واحد ويقول هو ما أوجب عليه شيئا، لا أوجب عليه شيئا لكن وسع له في الوقت. وقد يأتي يقول له أريدك أن تبني هذا الجدار في هذه الساعة، إياك أن تزيد عنه، فهو حدد له وقتا معينا. قال ولأنه أوجب مضيقا، لأنه صرح ضد ذلك وأوجب عليه موسعا، فلم يبقى إلا أنه أوجب موسع في الوقت يعني. وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت، وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته، فلو أدى الصلاة في أول الوقت ومات أدى فرض الله عليه. ولو كانت نفلا لأجزأت نية النفل، بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا، إذ النية قصد يتبع العلم، نية قصد يتبع العلم. هو هنا يريد أن يثبت، يأتي بدليل آخر على إثبات الواجب الموسع، أن الإجماع منعقد على أن المكلف لو فعل الصلاة في أول وقتها فإنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض، كما نقل ذلك الإجماع الأمدي. فلو لم يكن زمن الواجب موسعا لما أثيب مؤديه في أول ثواب الواجب والفرض، فلو كان ما فعله نفلا كما زعم بعض الحنفية كما سبق ذكره لنوى المكلف فيه نية النفل وأجزأته هذه النية، ويستحيل أن تكون أن نية النفل مجزئة عن نية الفرض من المكلف العالم بأن هذا الفعل نفلا، وذلك لأن النية قصد يتبع ما علمه المكلف وما قصده وما نواه. قال فإن قيل الواجب ما يعاقب على تركه، والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ، وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركه، وفعلها خير من تركها، وهذا حد المندوب، المندوب يجوز تركه وكل ما جاز تركه في وقت فليس بواجب فيه، وإذا ثبت أنه غير واجب في أول الوقت فهو واجب في آخره لعدم جواز تركه. وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته لأن مآله إلى الفرضية، فهو كمعجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما. قلنا الأقسام ثلاث: فعل لا يعاقب على تركه مطلقا والمندوب، هذا الأمر الأول، لا يعاقب على تركه، يثاب على فعله لكنه لا يعاقب على تركه. وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق، أعطيتك وقت محدد إذا تفاوتت الوقت فتعاقب على ترك. وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، اللي هو الواجب الموسع طالما أعطاك فيه وقت خلاص. قالوا ليس هذا قسما ثالثا، بل هو الإضافة إلى أول الوقت ند بالإضافة إلى آخره واجب، بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخر الوقت، إذا تجاوز آخر الوقت يعاقب. قلنا بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز إلا بشرط، هو أن يترك في أول الوقت يبقى يفعل في آخر الوقت، الفعل بعده أو العزم على الفعل، الفعل بعده العزم على الفعل. وما جاز تركه بشرط فليس بند، كما أن كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل، إلى بدل. ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما سوى، ولا يكون ندبا بل واجبا مخيرا، أنت حر أعتق رقبة، رقبة بقى هذا وذاك محمد إبراهيم علي وهكذا، لا يسمى واجب موسع. وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا، وما لا يجوز تركه مطلقا هذا طبعا قسم ثالث. وإذا كان المعنى متفقا عليه هو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة، خلاص العبارة لا إشكال فيها، يعني الخلاف في النهاية خلاف لفظي ليس خلافا معنويا يعني فاصلا. أما تعجيل الزكاة، تعال بقى على مسألة تعجيل الزكاة، فإنه يجب بنية التعجيل، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره ولم يفرقه أصلا فهو مقطوع به. فإن قيل قولكم إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل، فإنه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا، لم يكن عاصيا، ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه بين شيئين، وما خير بين العزم والفعل، ولأن قوله صل في هذا الوقت ليس في تعرض فيه تعرض للعزم أصلا، فإجابه زيادة زيادة. قلنا إنما لم يكن عاصيا لأن الغافل أصلا لا يكلف، فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا، إذا عزم على الترك يحرم عليه، وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا. ما لا خلاص عن الحرام، يعني الله عز وجل يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصاره، غض البصر، البصر إطلاق البصر وسيلة إلى المبيقة، مبيقات الكبرى الزنا، فيمنعك من إطلاق البصر حتى لا تقع في الزنا. ما لا خلاص، لو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا خلاص عن الحرام إلا به، يعني ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الإتيان إلى الواجب إلا به فهو واجب، يكون واجبا. قال فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة، وبناء على هذه القاعدة يكون العزم على الفعل واجبا وهو المطلوب إثباته، وهذا دليل ظاهر وقوي دل على وجوب العزم على الفعل، وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة وهي قوله صل في هذا الوقت. وطبعا سيأتي بعد ذلك إلى الكلام على يقول فصل إذا أخر الواجب الموسع فمات، معه واجب موسع يعني قضاء رمضان مثلا معه، فجاء شوال لم يصم، وبعد شوال لم يصم وشهرين ثلاثة أربعة ثم مات في أثناء الوقت قبل أن يضيق، هل يكون بذلك قد مات عاصيا؟ لا، لا يكون مات عاصيا، لأنه فعل ما أبيح له فعله، الله أباح له أن يؤخر إلى قبل رمضان القادم لكونه جوز له، الله عز وجل جوز له التأخير، قال أخر ما عندك مشكلة في التأخير. طبعا لا يختلف أحد في أن المسابقة أولى والإسراع أولى والتعجيل أولى، فإن قيل إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة وهو ما يدريه أصلا من سلامة العاقبة، هذا أمر يجهله، العاقبة مستورة عنه أصلا، هذا إذا كان علم العاقبة، يعني لو الله عز وجل أخبره بموته وقال له ستموت بعد شوال بشهر لم يجز له أن يؤخر القضاء لأنه علم، لكن هذه عاقبة غير معلوم. قال ولو سألنا فقال علي صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟ فما جوابه؟ إن قلنا نعم فلما أثم بالتأخير، وإن قلنا لا فخلاف الإجماع أجمع أنه يجوز له، وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإلا فهو يحل، فكل وما يدريني ما في علم الله، ما أعرفش ما في علم الله مستور عني، فلابد من الجزم بجواب. فإذا معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم، يعني لو عزم على أنه لا يقضي يحرم عليه ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، يعني إذا مرض مرضا شديدا مثلا وعلم أنه يعني قال له الأطباء مثلا على سبيل المثال يغلب على ظنه ستموت بعد أسبوع أو شهر أو شهرين من الناحية الطبية، وكان عليه دين فيقضي دينه، كان عليه زكاة فيؤدي زكاته وهكذا، لكن إن كان مجهولا فما يدريه، خلاص الأمر موسع. ثم قال رحمه الله تعالى فصل ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى، طبعا نتكلم عن الواجب هنا كلام جميل، ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، هذا ليس واجب. في ما لا يتم الواجب إلا به مما تحت القدرة فهو واجب، ومما ليس تحت القدرة فليس بواجب. يعني أنا الآن أقول إذا ملكت المال، أقول إذا ملكت المال وبلغ المال النصاب وحال عليه الحول فواجب عليك أن تزكي، لكن هل واجب علي أن أنا أجمع المال لأجل أن أزكي؟ لا، هذا لا. ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة، ما حضرش الإمام ولا حضر العدد خلاص ليس علي جمعة، أنا مش مكلف إن أنا أجيب إمام ولا مكلف إن أنا آتي بعدد لكي أصلي معهم الجمعة. أم وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، هذا كله واجب لأنه يقع تحت قدرة اختيار العبد. وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فواجب كيفما كان وإن اختلفت، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مما يقع تحت قدرة الشخص. إجاب الوسيلة غير علة إجاب الأصل، حيث أن إجاب الأصل هو مقصود الشارع وأنا غسل الوجه النص الشرعي فاغسلوا وجهكم، أما علة إجاب الوسيلة وهي المقدمة وهي هنا غسل الجزء من الرأس فهي أنه لا يتم ولا يتحقق غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن قيل لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه، وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع الوجه وامساك جزء من الليل مع النهار. قلنا ومن أنبأكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد، وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة، وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ولا يتوزع على أجزاء الفعل، فلا معنى لإضافته إلى التفصيل لا تفصل، لأنه لو لم يأتي بجزء من الرأس لم يأتي بالرأس أصلا. وإن اختلطت أخته بأجنبي، رجل في الظلام أراد أن يأتي امرأته ظنها اختلطت، يا ترى هي أخته أو أجنبية، أو هياكل فأمامه دجاجتان، دجاجة مذكاة لكن لا يعلم من هي ما هي، ودجاجة ليست يعني مذبوحة ذبح شرعي ودجاجة غير مذبوحة ذبح شرعي، قال الاثنين هنا يحرم كده، يحرم عليه أن يأتي امرأة منهما لأنه لا يعرف إن كانت أخته أو زوجته، ويحرم عليها أن يأكل دجاجة منهما لأنه لا يعلم إن كانت مذكاة المذكاة من غير المذكاة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه، في موت وفي اشتباه. وقال قوم المذكاة حلال لكن يجب الكف عنهما، هذا متناقض إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل نفسه، فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا هي حلال، وإنما وقع هذا في الأوهام حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة، الوصف بالسواد والبياض والأوصاف الحسية، وذلك وهم على ما ذكرنا، هذا وهم. الأصل أنه يكف عن هذا لأنه لا يمكن تجنب الحرام إلا بتجنب المرأة، لا يدري إن كانت أخته أو أجنبية، ولا يمكن تجنب الميتة إلا بتجنب الاثنتين، فيجب عليه حين ذاك أن يتجنب. ثم قال رحمه الله فصل: والواجب الذي لا يتقيد بحد محدود، ليس له حد محدد بالضبط، كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود. قال الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام، هذا كله ايه الطمأنينة؟ كلك يجب ان تطمئن في الوقوف وتطمئن فاركع حتى تطمئن راكعا واسجد، حديث الاعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ند، واختاره أبو الخطاب، خطاب الكلوذاني إمام الكبير في التمهيد، وذهب إليه الغزالي في المستصفى والرازي في المحصول. وقال القاضي الجميع واجب لأنه نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد هو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال. ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الند، ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم، ولأن الأمر اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة ندب. فيقولون مثلا طمأنينة في الركوع بقدر تسبيحة سبحان ربي العظيم باطمئنان، وفي السجود سبحان ربي الأعلى بقدر ما زاد عن ذلك يكون ندبا، ما زاد عن ذلك يكون ندبا. يعني رجل النهاردة معه 100 دينار وأراد نقول له أخرج من المائة دينار 2.5% يعني 2.5 دينار، فأخرج 3 دنانير، فيكون 2.5 دينار هو الواجب وما زاد عن ذلك هو الندب. أكتفي بهذا القول يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.